نعم عبد الله عز الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لم يحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الحمد لله. هذه قصة نبي الله الياسين أو الياس، وهي قصة ضابعة يعني الشورى. وإن إلياس، إلياس نبي ورسول، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون يدعوهم إلى تقوى الله بترك الشرك ألا تتقون، ثم ينكر أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعل اسم صنم، صنم الذي يعبدونه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله، هذا اسم في النحو بدل الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أنكر عليهم الشرك، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك. فكذبوه، لم يستجيبوا كغيرهم من غالب الأمم، قوم نوح وصالح، فكذبوه فإنهم لم يحضرون إلا عباد الله سيحضرون في العذاب إلا من أخلص لله بعبادته وحده لا شريك، فإنهم لم يحضرون إلا عباد الله المخلصين. قال الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، ويقال الإلياس فرصار والياسين الياسين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، فنقول عليه السلام. إنا كذلك هذا من جنس ما تقدم في نوح وإبراهيم وموسى وهارون، أثنى الله عليهم وأخبر أنه ترك لهم في الناس لسان صدق ثناء عليهم وسلام عليهم. إنا كذلك من المرسلين إنه من عباد المؤمنين. والياسين لم تذكر قصته إلا في هذا الموضع، لم تذكر قصة إلياس مع قومه إلا في هذه السورة في هذه الآيات القليلة. وقد ذكر اسمه في موضع آخر، وإسماعيل وإلياس في سورة الأنعام زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. نعم محمد.